بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأهلكوا بريح صرصار عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها وجاء فرعون ومن قبله والمتفكات بالخاطئة فعصوا رسول رب فأخذهم أخذة رارية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها قلن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام خالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابيه ولا مدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم ما صلوه ثم في سلسلة درعها سبعون ليلة عن مسلقه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هنا حميم ولا طعام إلا من غسيل لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليل ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليل ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بطل قاويلنا أخذنا منه باليمين ثم لقطنا منه الوتين فما منكم من أحد حاجزين وإنه لا تذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لا حسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم. جيد ما شاء الله.